الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنبتدئ بإذن الله عز وجل في يومنا هذا قراءة كتاب البيع من كتاب زاد المستقنع، بعد أن أتممنا ما يتعلق بأحكام العبادات، وذلك أن العبد له علاقة بغيره، ومن أنواع العلاقة تبادل السلع، وذلك أن المرء لا يمكن أن يغتني بالسلع التي لديه أو يتمكن من صنعها وعملها أو زراعتها، ولذلك شرع الله عز وجل التبادل في السلع من خلال عقود المعاملات، ومنها عقد البيع. فقدمت الأحكام المتعلقة بالعبادات لأنها تنظم علاقة العبد بربه التي من أجلها خلق الإنسان، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعد ذلك، لما احتاج الإنسان إلى تقوية بدنه، ولا يتم ذلك إلا بمادة تحصل بكسب وسعي ومعاملات من بيع وشراء، لذلك شرع لنا، لذلك ثنى الفقهاء بذكر أحكام البيع والمعاملات بعد ذكرهم لأحكام العبادات. ولعلنا إن شاء الله نبتدئ بقراءة كتاب البيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في قيمة ومنفعة مباحة، كما قال ذلك بمثل أحدهما على التأمين غير ربا وخطر، وينعقد بإيجاب وقبول بعده، وقبله متراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل فما يخطأ بالوطن، وهي الصيغة القولية، ومن معاطات وهي الفعلية، ويشترط التراضي منهما، فلا يصح بالمكره بلا حق، وأن يكون العاقل جاهز التصرف، فلا يصح تصرف صبي من سبيل بغير إذن ولي، وأن تكون العين مباحة له من غير حاجة كالبغي والحمال وكبرة القزل وبزه والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجس ولا المتنجس، ويجوز الاستصلاح بها في غير نفسه، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكه، ولا يباع غير مسالم مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر، ولا يصح بيع نبع البئر ولا ما ينبت بأرضه من كلم وشوك ويملكه آخر، وأن يكون مقدوما على تسليمه، فلا يصح بيع آدم وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا منصوب من غير ناصبه أو قادر على أخذه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترط على أن يراه أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، ولا يباع حبل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته ونوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل فتحه، ولا يصح غير الملامسة والملابدة، ولا عبد من عبيد في العبيد ونحوه، ولا استثناؤه إلا معين، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجده وأطرافه صح، وعكسه الشح والحمل. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقي لله ولحمه في قشره وحبه الشد لسهوله، وأن يكون الثمن معلوم فيباعه برقمه أو بألف درهم من ذهب وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع زيد وجميلا أو أحدهما لم يصح. وإن باع ثمنه صورة أو قطيعة كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصورة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينار عكسه أو معلوما مجهولا يتعدى الحين ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فإن لم يتعدى صح المعلوم بخسر. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن من أجزاء صح نصيبه بخسر. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بخسر. قال المؤلف هنا كتاب البيع. وعرف المؤلف البيع بقوله وهو مبادلة مال. المبادلة إعطاء شيء مقابل شيء آخر، مبادلة مال ولو في الذمة، ولو إشارة للخلاف في الذمة، يعني إذا كانت سلعة غير معينة، كما لو باع مثلا صاع شعير غير محدد بخمسين ريال يستلمها الآن، فهنا الشعير غير محدد وغير معين فهو في الذمة، ومن هنا على هذا التعريف يسمى بيعة. قال مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. المنفعة مثل سكن الدار، هذه منفعة ولا بد أن تكون مباحة حتى يكون بيعا صحيحا في الشرع. ويؤخذ من هذا أن بيع أن المنفعة لا يرى المؤلف أنها تسمى مالا، لأنه قال مبادلة مال أو منفعة. وهذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء، هل المنفعة مال أو ليست بمال، ولهم فيها أقوال. قوله كممر، هذا تمثيل للمنفعة، كما لو قلت أبيعك حق أو منفعة المرور بالدار بمئة ريال على أن تمر ثلاث مرات خمس مرات وهكذا. قال بمثل أحدهما، يعني مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة بمنفعة أو مبادلة مال بمنفعة. وقوله ولو في الذمة يعني ولو كانت دينا. وبذلك نعلم أن الصور، صور البيع ست صور. الصورة الأولى مبادلة عين بعين، والصورة الثانية مبادلة عين بدين، والصورة الثالثة مبادلة عين بمنفعة، والصورة الرابعة مبادلة دين بدين. وهذه يشترط لها الفقهاء الحلول والتقابض قبل التفرق. والصورة الخامسة مبادلة منفعة بدين. والصورة السادسة مبادلة منفعة بمنفعة. هذا تعريف البيع في الاصطلاح، ولا بد أن نأخذ فيه القيد الثاني، وهو أن يكون على التأبيد. لأن لو كان مبادلة المال أو المنفعة مؤقتة فإنه يكون إيجارة، ولا يكون بيعا. قال غير ربا وقرض، فإن الربا محرم في الشرع ولا يسمى بيعا، ولذلك قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ففرق بين البيع وبين الربا. وهكذا أيضا القرض، فإن القرض لا يقصد به مبادلة المال بالمال، وإنما يقصد به الحصول على الأجر الأخروي في غالبه، ولذلك لا يدخل في مسمى البيع. أما في اللغة فإن البيع مأخوذ من الباع عند الجمهور، يقول لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر ليأخذ السلعة، وبعضهم يقول بأنه من المبايعة في العهد. إذا تقرر هذا ما حكم البيع؟ البيع جائز لقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقد وقع الإجماع على هذا، وبه نعلم تحقق مقصد الشرع في أن الأصل في البيوع الحل والجواز، كما هو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم أن الأصل في البيوع الحل والجواز. إذا تقرر هذا فإنه لابد قبل أن يقدم الإنسان على معاملة بيع أو شراء من أن يعرف حكم الله في المعاملة التي يريد التعامل بها قبل أن يقدم عليها. وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، ومن أقدم من حكى الإجماع في ذلك الإمام الشافعي، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل الأسواق، فإذا وجد بائعا لا يعرفه سأله عن أحكام البيع والشراء، فإن عرف وإلا فأقامه من السوق، وكان يبعث من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه. ولذلك فإن قال قائل أنتم تقررون أن الأصل في البيوع الحل والجواز، فلماذا نطالب بمعرفة أحكام البيع قبل الإقدام عليه؟ نقول الأصل في البيوع الحل والجواز، هذه قاعدة يعمل بها الفقهاء فيما لم يجدوا فيه نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع. فأما عامة الناس فإنه لا يصح لهم الاستدلال بالاستصحاب، لأنه لا يعرفون هل هذه المسألة فيها أدلة أو ليس فيها أدلة. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الطرق التي ينعقد بها البيع، والمراد بانعقاد البيع لزومه ووجوبه وتمام العقد. فالعقد عقد البيع يتم بأحد طريقين: الطريق الأول الطريق اللفظي بالإيجاب والقبول، بأن يقول بعتك هذه السلعة ويقول المشتري قبلت، يعني يقول البائع بعتك هذه السلعة ويقول المشتري قبلت. والأصل أن يكون الإيجاب متقدما ثم يكون بعده القبول، ويمكن أن يكون القبول أولا بشرط أن يكون بصيغة الأمر، كان يقول بعني هذه السلعة فيقول بعتك إياها. وقد يكون القبول والإيجاب متصلا بعضهما ببعض، وقد يحصل تراخي بينهما بشرط أن لا يحصل فاصل، وبشرط أن يكونا في المجلس. فأما إذا حصل تراخي وانشغل بأمر آخر يقطع ما هم فيه أو تغير المجلس، فحينئذ يبطل الإيجاب أو القبول المتقدم. والتوسع في أحكام الإيجاب والقبول يجده الإنسان عند فقهاء الشافعية أكثر من غيرهم من الفقهاء، وذلك لأن الشافعية يرون أنه لا يوجد طريق للتبايع إلا بالإيجاب والقبول، الطريق اللفظي، ولا يصححون الطريق الفعلي. قال المؤلف: وهي الصيغة القولية وبمعاطات، يعني أن الطريق الثاني الذي ينعقد به البيع هو المعاطات، وهي الصيغة الفعلية، بأن يعطي البائع السلعة للمشتري فيقوم المشتري بإعطاء الثمن للبائع، سواء وجد كلام من أحدهما أو لم يوجد من الاثنين معا. مثال هذا: تذهب إلى الخباز وتأخذ منه 4 حبات خبز، 4 أرغفة خبز، وتسلم له ريالا وتذهب بدون أن تتكلم وبدون أن يتكلم هو، هذا يسمى معاطات. ما حكم المعاطات؟ ذهب الجمهور إلى صحة المعاطات وإلى انعقاد البيع بها، واستدلوا على ذلك بأن الشرع لم يوجب أن يكون البيع بطريق اللفظ، فبأي طريق حصل به التبايع فإنه ينعقد البيع به، واستدلوا على ذلك بعموم النصوص الواردة في حل البيع ووجوبه ولزومه، فإن هذه النصوص لم تشترط التلفظ بعقد البيع بين البائع والمشتري، من مثل قوله تعالى: وأحل الله البيع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. وذهب الإمام الشافعي إلى أن العقد إلى أن البيع لا ينعقد بالمعاطات، واستدل على ذلك بأن البيع يشترط لصحته الرضا، ولا نعلم بوجود الرضا إلا إذا وجدت الألفاظ الدالة عليه. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن الرضا يعلم بوجود التعاطي بين المتعاقدين. وذهب بعض الفقهاء إلى أن المعاطات تصح في الشيء القليل دون الشيء الكثير، قالوا: لأن الكثير له خطر، فنتوثق فيه باشتراط أن تكون الصيغة قولية. ومثل هذا القول أيضا فيه نظر من جهتين: الجهة الأولى عدم وجود الدليل الدال عليه، والجهة الثانية أنه لا يوجد حد فاصل يفرق بين القليل والكثير. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك: وبذلك نعلم أن مذهب الجمهور بصحة المعاطات وانعقاد البيع بها هو أصوب الأقوال في المسألة. ومن أنواع بيع المعاطات في عصرنا الحاضر مكائن البيع الذاتي، تأتي إلى مكينة البيبس، مكينة المشروبات، فتضع فيها ريالا وتختار المشروب الذي تريده فيسقط عليك وتأخذه، فهذا بيع معاطات. ما حكمه؟ يصح عند الجمهور خلافا للشافعية. ومثله أيضا شراء التذاكر التي بالمكائن الذاتية وغيرها. قال المؤلف: ويشترط التراضي. بدأ المؤلف بذكر شروط صحة البيع، بحيث إذا فقد واحد من هذه الشروط لم يصح البيع، فلا بد من وجود جميع هذه الشروط حتى يكون البيع صحيحا. والفقهاء يذكرون للبيع 7 شروط وتفرقون بين شروط البيع والشروط في البيع، فإن شروط البيع مصدرها الشارع لا بد لها من دليل شرعي، والشروط في البيع هذه من المتعاقدين. مثال شرط البيع التراضي، فإن الشارع بين أن البيع يشترط له التراضي. ومن أمثلة الشروط في البيع أن يشترط أحد المتعاقدين منفعة لنفسه، كما لو باعه الدار واشترط عليه أن يسكنها لمدة 1 شهر بعد العقد، فهذا شرط في البيع، بينما التراضي شرط للبيع. الأول مصدره الشروط في البيع مصدرها المكلف المتعاقدين، وشروط البيع مصدرها الشارع. الشرط الأول التراضي منهما، أي من المتبايعين البائع والمشتري، فإذا كان البيع بإكراه فإنه حينئذ لا يصح البيع. مثال ذلك قال بعني هذه السلعة وإلا قتلتك بهذا المسدس، فكتب عقد التبايع وشهد الشهود بأنه قد باعه، فهذا العقد لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يصدر عن رضا وإنما كان عن إكراه. ما الدليل على اشتراط هذا الشرط؟ قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وجاء في الحديث الآخر إنما البيع عن تراض. لكنه يستثنى من هذا ما لو كان الإكراه بحق، فحينئذ يصح البيع. مثال ذلك إنسان عليه ديون وعنده سلع كثيرة زائدة عن حاجته، فطالب أصحاب الديون المدينة بسداد ديونهم، فإن الحاكم يقوم بأخذ هذه الأموال الزائدة ويطلب منه بيعها، فإن باعها وإلا باعها الحاكم ليتمكن من سداد الديون عليه. ومن أمثلة ذلك ما لو كان هناك حاجة إلى طريق عام لحاجة المسلمين، وكان هذا الطريق يمر ببيت ولا يمكن صرف الطريق عن هذا البيت، فإنه حينئذ يشترى البيت من مالكه ولو لم يرضى، ولو كان ساخطا لهذا البيع. لماذا؟ لأن هذا إكراه بحق فيجوز حينئذ. الشرط الثاني من شروط صحة البيع أن يكون العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا جائز التصرف، يعني أن الشرع يجيز تصرفاته، يجيز تصرفاته. والمراد بكلمة التصرف أنواع التعاملات من العقود ونحوها، وجائز التصرف يعني أن الشارع اعتبر تصرفاته وجعلها تصرفات صحيحة. متى يكون الإنسان جائز التصرف؟ إذا وجدت فيه 4 صفات. الصفة الأولى الحرية، فالمملوك ليس بجائز التصرف. لماذا؟ لأنه لا يملك مالا، ومن ثم لا يكون من جائز التصرف. الثاني العقل، فالمجنون غير جائز التصرف. الثالث البلوغ، فغير البالغ ليس بجائز التصرف. الرابع الصفة الرابعة الرشد، فإن كان الإنسان محجورا عليه لسفهه فإنه حينئذ لا يصح تصرفه. قال المؤلف: فلا يصح تصرف صبي سواء كان غير مميز أو كان مميزا. غير المميز لا يصح تصرفه مطلقا، لا بإذن وليه ولا بدون إذنه. وأما الصبي المميز الذي لم يبلغ فإنه يصح تصرفه إذا أذن الولي. والدليل على هذا قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى. واليتيم لم يبلغ ومع ذلك أمر الله باختبارهم في التصرفات المالية، والاختبار لا يكون إلا بالإذن لهم في بعض التصرفات. وهكذا السفيه المحجور عليه لنفسه فهذا لا يصح تصرفه إلا بإذن وليه. ومتى يأذن له الولي؟ يأذن الولي للسفيه بالتصرف إذا كان تصرفا في صالح السفيه. الشرط الثالث: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. فإذا كانت العين لا يجوز الانتفاع بها فإنه لا يجوز بيعها. وأما إذا كانت العين يجوز الانتفاع بها في الضرورة أو في حال الحاجة فهذه لا يجوز بيعها. مثال ذلك: الميتة عين غير مباحة النفع إلا في الضرورة، فحينئذ لا يجوز بيعها ولا يصح بيعها. قال المؤلف: كالبغل. البغل يؤكل لحمه أو لا يؤكل؟ لا يؤكل. هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ يجوز بيعه مع أنه لا يؤكل. لما؟ لأن فيه منفعة مباحة. ومثله أيضا الحمار. ولا زال الناس من عهد النبوة إلى قريب عصرنا يتبايعون البغل والحمار. قال: ودود القز. لماذا ذكر دود القز؟ لأنه حشرة، وسيأتي أن كثيرا من الفقهاء يمنعون بيع الحشرات، لكن دودة القز لها اختصاص، وهو أنه يصدر منها الحرير ويخرج منها الحرير، وهي حيوان طاهر، والمنفعة التي فيها جائزة بدون حاجة ولا ضرورة، ومن ثم جاز بيع دود القز. قال: وكبزره، سواء بفتح الباء أو بكسره. والبزر يعني ولد دود القز، لأنه وإن لم يكن ينتفع به في الحال إلا أنه سينتفع به في المستقبل. والفيل. لماذا ذكر الفيل؟ لينبه أن من رأى عدم جواز أكله لا يمنع من بيعه، فإنه ينتفع به منفعة مباحة من ركوبه ونقل الأحمال عليه ونحو ذلك. وسيأتي الخلاف في الفيل، هل يجوز أكله أو لا يجوز؟ فإن طائفة منعوا منه لأن له نابة، قد ورد في الحديث النهي عن أكل ذوات الأنياب. والقول الثاني بجواز أكله، قالوا: لأنه وإن كان ذا ناب إلا أنه لا يفترس بنابه وليس من السباع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع حرام، ولم يطلق ولم يقول كل ذي ناب، وإنما قال من السباع. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله في باب الأطعمة. قال المؤلف: وسباع البهائم التي تصلح للصيد. ومن أمثلة ذلك الصقر والفهد، فهذه حيوانات ينتفع بها في الصيد فيجوز اقتناؤها ويجوز بيعها ولا حرج عليه على الإنسان فيه. قال المؤلف: إلا الكلب، فإنه قد ورد في الحديث النهي عن بيعه، وإذا ورد النهي عن بيعه دل ذلك على عدم جواز بيعه وعدم صحة البيع، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. والكلب إذا لم يكن كلب صيد ولا كلب زراعة ولا ماشية فبالاتفاق أنه لا يجوز بيعه، ولكن وقع الاختلاف في كلب الماشية وكلب الصيد وكلب الحرث وكلب الحراسة، هل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ ومنشأ الخلاف أن في بعض روايات الحديث الاستثناء إلا كلب صيد، وهذه الزيادة وردت بطرق ضعيفة، فمن قال بأنه يقوي بعضها بعضا قال نستثني كلب الصيد وما مات له كما هو مذهب الإمام مالك، ومن قال بأن ومن نظر إلى أفراد هذه الروايات روايات هذه الزيادة إلا كلب صيد قال هي روايات ضعيفة فلا يصح أن نخصص اللفظ المتفق عليه بهذه الروايات الضعيفة. والأظهر أن الاستثناء ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، ومن ثم فهي حسنة الإسناد لغيرها، فنقيد ونخصص عموم حديث نهى عن ثمن الكلب بهذه الروايات. ومن أنواع ذلك كلاب الحراسة وكلاب التفتيش وكلاب التي تعرف روائح المجرمين ونحوها، يقع الخلاف فيها مثل ما وقع في كلب الصيد. قال المؤلف: والحشرات، يعني أن الحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها ولأنها ضارة، إلا إذا كان هناك حشرة فيها منفعة فيجوز بيعها. ومن أمثلة ما يدخل في هذا الشرط آلات اللهو والمزامير والآلات التي لا تستخدم إلا في الخمر، فهذه أعيان لا تباح في غير الحاجة، ومن ثم لا يجوز بيعها ولا يصح بيعها. ومن أمثلته أيضا لو كان هناك آلات جديدة لا تستخدم إلا في الحرام فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وثمنها حرام وسحت خبيث. لكن لو كان هناك سلع يمكن استعمالها في المباح وفي الحرام فحينئذ يجوز بيع هذه السلع، إلا أن يكون الغالب على السلعة استعمالها في المحرم، فحينئذ تأتي لها قاعدة سد الذرائع. قال المؤلف: والمصحف، يعني أن المصحف الذي كتب فيه القرآن لا يجوز بيعه ولا يصح بيعه، وهذا هو مذهب أحمد وطائفة، واستدل عليه بما ورد عن جماعة من الصحابة في المنع من بيع المصاحف، قال عمر: لا تبيعوا المصاحف، وكره ابن مسعود وجابر وغيرهما بيع المصاحف، وقال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. قالوا: ولأن بيعه يدل على زهد فيه وابتذال له، بينما المصحف يؤمر بتعظيمه. وجمهور أهل العلم على جواز بيع المصحف، قالوا: لأن النصوص الواردة في جواز البيع وحله عامة تشمل المصحف، ولعل هذا القول أظهر، فالاستدلال بأقوال الصحابة فيه نظر، لأن جماعة من الصحابة أجازوه وصححوه، وعند اختلاف أقوال الصحابة لا يجوز أن يستدل بقول بعضهم على بعضهم الآخر. ومن رأى المنع من بيعه استثنى من ذلك شراءه من أجل استنقاذه، كما لو وجد ذميا يبيع المصحف قالوا فحينئذ لا بأس أن يشتريه ليستنقذه من هذا الذمي. والصواب كما تقدم هو جواز البيع والشراء فيه. قال المؤلف: والميتة، يعني أن الميتة لا يجوز بيعها ولا يصح، والثمن المعطى فيها ثمن خبيث. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، كما في الصحيحين. ويستثنى من ذلك الميتات التي يجوز أكلها ولا حرج على الإنسان فيها، من مثل السمك والجراد. قال المؤلف: ولا السرجين النجس. المراد بالسرجين الزبل الخارج من الدبر. والسرجين على نوعين: منه سرجين طاهر، وهو الذي يخرج من الحيوانات التي يؤكل لحمها كالإبل والغنم والبقر والحمام ونحو ذلك، فهذا لا بأس من استعماله ولا بأس من بيع سرجين هذه الأشياء، لأن سرجينها طاهر، كما هو مذهب أحمد وجماعة. النوع الثاني: السرجين النجس، مثل الذي يخرج من الإنسان أو من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها كالقطط والكلاب ونحو ذلك. والقول بتحريم بيع السرجين النجس وعدم صحته هو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم، وحكي مذهبا للجمهور، واستدلوا على ذلك بأنه نجس فنلحقه بالميتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الميتة، ولم يحرم بيعها إلا لنجاستها. قالوا: فهكذا السرجين. استدلوا عليه بما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والقول الثاني: جواز بيع السرجين النجس من مثل روث القطط ونحوه، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، وقالوا بأنه لا زال الناس يتبايعونه من غير نكير. والأظهر أن التبايع في السرجين إنما هو في سرجين ما يؤكل لحمه مثل الإبل والبقر والغنم والحمام ونحو ذلك. قال المؤلف: والأدهان النجسة، يعني أن الدهن النجس لا يجوز بيعه. ومن أمثلة الدهن النجس ما استخرج من الحيوانات النجسة، كما لو أخذ شحم حمار فصنعه ليكون دهنا، فحينئذ هذا دهن نجس لأنه مأخوذ من حيوان نجس فلا يجوز بيعه. قال المؤلف: ولا المتنجسة، يعني يكون هناك أدهان في الأصل طاهرة لكن خالطتها نجاسة فغيرت شيئا من صفاتها. مثال ذلك: دهن مستخرج من شاة ثم بعد ذلك وقعت عليه نجاسة فغيرته، فحينئذ يكون هذا دهنا متنجسا فلا يجوز بيعه، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولأن الشارع قد أمر بإراقة النجس من الأدهان. قال المؤلف: ويجوز الاستصباح بها، الاستصباح المراد به إنارة ضوء المصباح، وذلك أنهم كانوا في الزمان الأول يضعون مصابيح تحتاج في إيقادها إلى وضع دهن أو زيت، فهذا الدهن والزيت قد يؤتى به من دهن متنجس فيوقدون عليه، فمثل هذا هل يجوز إيقاده أو لا يجوز؟ نقول يجوز بشرط ألا تتعدى نجاسته لمحل آخر، كما قلنا هناك في الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ. قال المؤلف في غير مسجد، يعني أنه لا يصح أن نجعل المصابيح التي توقد بأدهان النجسة في المساجد، لأن المساجد قد أمر بتنظيفها وتطهيرها وإبعاد النجاسة عنها، فالاستصباح فيها بالأدهان المتنجسة قد يؤدي إلى تنجيس المسجد. قال المؤلف ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، قال ويجوز الاستصباح بها يعني المتنجسة، ففهم منه أنه لا يجوز الاستصباح بالأدهان التي تكون نجسة العين. الشرط الرابع من شروط صحة البيع أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي. لو بعت سلعة لا أملكها لم يصح البيع، مثال هذا لو بعتك هذا اللاقط لا يصح هذا البيع، لأن هذا اللاقط مملوك للمسجد، فحينئذ لا يصح لي أن أبيع ملك غيري. ومن هنا نعلم عدم صحة البيوع التي يبيع فيها الإنسان ما لا يملك، ومن أمثلة ما يفعل في بعض البنوك يبيعه سيارة مملوكة لصاحب المعرض ويعطيه رقم لوحتها ويقول أنا أبيعك هذه السيارة وهو لم يشتري السيارة بعد، فإذا اشتراها الزبون ذهب البنك فاشتراها من صاحب المعرض، فمثل هذا لا يصح. لماذا؟ لأن البائع لا يملك السلعة المباعة. هل هذا الشرط صحيح؟ نقول نعم، وشرط صحيح لازم. ما الدليل عليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لا تملكه. أما إذا كان البائع مالكا فلا حرج في صحة بيعه، وهكذا لو كان البائع وكيلا عن المالك أو وليا له فحينئذ يصح البيع. قال المؤلف فإن باع ملك غيره بلا إذنه لم يصح. لماذا؟ لأنه يبيع ما لا يملك. أو اشترى بعين مال الغير بلا إذنه لم يصح، هذا المغرفون للمسجد، فقلت بعني شماغك مقابل هذا المغرفون، فحينئذ أنا اشتريت الشماغ منك مقابل هذا المال المملوك لغيري بدون استئذان، فلا يصح هذا العقد. وهذا يسمى عند الفقهاء تصرف الفضولي، تصرف الفضولي. وتصرف الفضولي على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يشتري أو يبيع لغيره بدون إذنه ولا يحصل إذن لاحق، فمثل هذا لا يصح العقد فيه بمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. النوع الثاني أن يبيع أو يشتري سلعة مملوكة للغير ثم يأذن المالك الأصلي بعد ذلك. فحينئذ هل يصح العقد أو لا يصح؟ مثال ذلك: أخذت كتاب الشيخ ريان بدون علمه فبعته بقيمة جيدة، فلما علم ريان قال أجزت هذا التصرف، فهنا تصرف فضولي وجد له إجازة من المالك بعده، فليصح هذا التصرف أو لا يصح؟ المذهب ومذهب جمهور أهل العلم بأن هذا العقد لا يصح. قالوا لأنه تصرف في ملك غيره بدون إذنه قبل التصرف فلا ينعقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. والقول الثاني بأن تصرفات الفضول تصح إذا أجازها المالك، وهذا قال به طائفة من التابعين واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة، واستدلوا عليه بما ورد في حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا أو أعطاه دينارين وقال له اشتري شاة، فاشترى شاتين وباع إحداهما بالدينار أو بالدينارين، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالشاة ورجع إليه بالثمن الذي أعطاه إياه وأبلغه بما حدث منه، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه. ولعل هذا القول الثاني أظهر لوجود الدليل الدال عليه. الصورة الثالثة: ما لو اشترى سلعة يقصد في قلبه أن شراءها لزيد ولم يصرح به في ذلك بلسانه، فحينئذ في هذه الصورة إن أجاز المشتري الذي اشتريت السلعة له فيصح العقد ولا إشكال على القول الثاني، وإن لم يجز فإنه حينئذ يصح العقد ويكون بين هذا الفضولي وبين المالك الأول، وأما من اشتريت له السلعة فلا مدخل له لأنه لم يجز هذا التصرف. قال المؤلف: وإن اشترى له في ذمته، يعني لغيره في ذمته، في ذمة المشتري بلا إذن المشترى له ولم يسمه في العقد صح العقد، صح العقد له بالإجازة، له يعني لمن اشتريت له السلعة بالإجازة إذا أجازها المشتري، وإن لم يجز صاحب من اشتريت السلعة له هذا العقد فإنه حينئذ يلزم المشتري أن يأخذ هذه السلعة، وهذا معنى قوله ولزم المشتري يعني أخذ السلعة المشترات بعدمها، يعني إذا لم يكن هناك إجازة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام ما فتح عنوة، يعني فتحه المسلمون قهرا وغلبة ولم يقسم في ذلك الزمان كأرض الشام ومصر والعراق، فقد اختلف أهل العلم فيها، فقال طائفة بأنها تكون موقوفة ولا يجوز بيعها، واستدلوا على ذلك بما ورد عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وقال طائفة بجواز هذا البيع وصحته، قالوا: وأما ما فعله هؤلاء فهو اجتهاد منهم، وللإمام أن يجتهد فيمنع التبايع في أرض ما مما فتح عنوة. هذا بالنسبة لذات الأرض. أما لو باع المبنى بدون أن يبيع الأرض فهذا يصح. وقد ثبت أن الصحابة اقتطعوا أماكن بيوتهم في عدد من أمصار العراق في زمن عمر وبنوها مساكن وكانوا يتبايعون هذه المساكن. قال المؤلف: بل يصح أن تؤجر، يعني أرض العنوة يصح للمتولي لها أن يؤجرها. قال لي أنها قال بل تؤجر فيصح إيجارها. ومما يذكر هنا مسألة بيع رباع مكة وإيجارتها، فإن طائفة يمنعون منها بناء على أن مكة فتحت عنوة وطائفة يجيزونها، ولعل القول بالجواز أولى خلافا للمذهب. ويدل على هذا وجود التبايع في عصر الصحابة، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من رباع. ويدل عليه أيضا ما ورد من الصحابة أنهم كانوا يشترون أراضي في مكة، وقد اشترى نافع بن الحارث وابن عبد الحارث أرضا بمكة وجعلها سجنا، واشترط رضا عمر. قال المؤلف: ولا يصح بيع نقع البئر. والمراد بنقع البئر مكان البئر الأسفل الذي يتجمع فيه الماء، وهكذا لا يجوز بيع الماء المتجمع، لأن ماء الآبار لا يملك إلا بحيازته، قبل الحيازة لا يملك، ومن ثم لا يصح بيعه. وإن كان صاحب الأرض أحق به من جهة الاختصاص لكنه لا يملكه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس شركاء في الماء والكلى والنار. قال: ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، يعني لا يصح أن يبيع ما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسلمين شركاء في ثلاث ومنها الكلأ. وهذا هو مذهب الإمام أحمد وطائفة. وجمهور أهل العلم يرون أنه يصح بيع النابت في الأرض من الكلى والشوك. فإذا الكلى على أربعة أنواع. النوع الأول ماحيز ووضع في لف ونحوه، فهذا لا بأس من بيعه. النوع الثاني كلى نابت في البرية لم يحز بعد، فهذا لا يجوز بيعه إلا بحيازته. النوع الثالث كلاء نابت في أرض البائع، فإن حازه وربطه فلا حرج عليه في بيعه، وإن لم يحزه وأبقاه في أرضه فهل يجوز له البيع أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين مشهورين، ومذهب الإمام أحمد عدم جواز بيعه لحديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلى والنار. وذهب الجمهور جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز بيع الكلى النابت في أرض الإنسان، ولعل هذا القول أظهر لعدم وجود الدليل المانع منه. ومما يتعلق بهذا ما لو كان هناك بترول في أرض إنسان، هل هي مملوكة له ويجوز له بيع هذا البترول أو لا؟ نقول ما حازه منه فإنه يملكه، ولا يحوزه إلا إذا لم يمنع ولي الأمر من حيازته. وأما إذا لم يحزه وكان لا زال في الأرض فلا يجوز له بيعه كالماء، فإن الماء لا يجوز بيعه إلا بحيازته، وهكذا أيضا النفط. قال المؤلف: ويملكه آخذه، يعني أن من أخذ الكلأ والشوك النابت في غير ملك إنسان فإن المالك يأخذه. وقد ورد في الحديث أن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على أن يخرجوا لأخذ العشب والكلأ، وما كان بينهم اقتسموه. ومثله أيضا ورد في الاحتطاب. قال المؤلف: وأن يكون مقدورا على تسليم. هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة البيع، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، بحيث يتمكن البائع من تسليم العين المباعة للمشتري، لأنه إذا لم يتمكن من تسليمها للمشتري فحينئذ يكون هنا قرض، لا يدرى هل يمكن أن يسلم العين بعد ذلك أو لا. ولأن ما لا يقدر على تسليمه يماثل المعدوم، والمعدوم لا يجوز بيعه. ثم أورد المؤلف أمثلة لما لا يقدر على تسليمه. المثال الأول: بيع الآبق. والمراد بالآبق العبد المملوك الآدمي الذي هرب من سيده، فالآبق لا يجوز بيعه. ولو كان المالك يعلم موطن وجود هذا المملوك لأنه لا يقدر على تسليمه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المملوك وهو عابق. المثال الثاني: بيع الشارد. الآبق في المملوك والشارد في الجمال، ومثله الفرس، فإذا شرد الجمل لم يجوز بيعه. وهكذا لو كان هناك طير في الهواء فإنه لا يجوز بيعه حتى يرجع ويقدر على تسليمه. ولو كان قبل ذلك يألف الرجوع ويرجع إلى مكانه. قال المؤلف: إلا أن يكون، قال: ولا شارد وطير في هواء. وسمك، هذا مثال آخر، بيع السمك في الماء، والمراد به الماء غير المحوز. لو كان عندي ماء قليل مثل هذه الطاولة وفيه سمك فبعتك السمك، هذا جائز لأنه مقدور على تسليمه. أما لو باعه سمكا موجودا في البحر فهذا غير مقدور على تسليمه، فلا يصح بيعه، لأن بيعه حينئذ يكون غررا، وقد ورد من الشارع النهي عن الغرر. قال: ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. يعني لا يصح بيع سلعة مغصوبة. مثال هذا: غصبت هذا المسجل فقمت ببيعه، هذا البيع لا يصح ولا يجوز أخذ الثمن لأنه مملوك لصاحبه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن بيع السلعة المغصوبة بيع محرم، وغير صحيح لا ينعقد البيع. واستثني من هذا صورتان: الصورة الأولى بيع المغصوب من غاصبه، مثال ذلك: جاءني غاصب فغصب مني هذا الكأس، فذهبت للغاصب وقلت: يا أيها الغاصب بعني هذا الكأس فإني أحتاج إليه، فحينئذ يحرم على الغاصب هذا التصرف ويجب عليه الإرجاع ولا يحل له الثمن، لكن في حق المغصوب منه يصح التصرف. قال: أو قادر على أخذه. مثال آخر: غصبتني هذا المسجل فقمت ببيع المسجل عليك، الآن المسجل في يدك وأنت غاصب، فقلت: أبيعك المسجل ب50، فحينئذ أنا قادر على تسليمه لأنه الآن في يد المشتري الذي هو الغاصب، لكن يحرم عليه مثل هذا التصرف. وإن باعه بأقل من قيمته فإنه يعد آكلا لمال محرم. ويستثنى من بيع الغاصب بيعه على قادر على أخذه من غاصبه. غصبتني المسجل، أنا لا أستطيع أخذ المسجل منك، لكن علي يستطيع أخذ المسجل منك، فذهبت إلى علي وقلت: استخلص لي المسجل. قال: هذا حلالك ولا لي مدخل فيه. قلت: إذن أبيعه لك. قال: اشتريت. فهنا علي قادر على أخذه، ومن ثم يصح هذا البيع. نرجع الكلام في الشرط السادس لما بعد الأذان. ثم ذكر المؤلف الشرط السادس فقال: وأن يكون معلوما، يعني أن تكون السلعة المبيعة معلومة عند المتعاقدين، فإن كانت السلعة مجهولة لم يصح العقد. لماذا؟ لأنه يصبح عقد غرر. قد ورد في الصحيح، صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والعلم بالمبيع يحصل بعدد من الطرق. الطريق الأول بالرؤية، فإذا رأيت السلعة وطالعتها فحينئذ أنت عالم بها، ومن ثم يجوز لك شراؤها. ويمكن أن تكون الرؤية لجميع السلعة أو لجزء من أجزائها بما يدل على باقيها. عندك كرتون فيه حبات متعددة من الحلوى، طلعت نماذج منها، جاز لك شراء جميع الكرتون، لأن رؤية البعض تدل على حقيقة الباقي. وسواء كانت الرؤية زمن العقد أو كانت متقدمة على زمن العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع عادة. وقوله هنا برؤية لا يقصد به ذات الرؤية، وإنما المراد به الإحساس به. ولذلك لو وجد أعمى فعرف السلعة من خلال الشم أو باللمس أو بغيره، فحينئذ يصح العقد ويعتبر من الطريق الأول. الطريق الثاني لمعرفة حقيقة السلعة المباعة بواسطة الخبر، بأن يصف أحد المتعاقدين للآخر السلعة وصفا دقيقا يكفي في السلام، فحينئذ يصح العقد المبني على هذا الوصف، لأن الصفة تقوم مقام الرؤية. قال: فإن اشترى ما لم يره، يعني ولم يعرفه بوصف، أو اشترى سلعة كان قد رآها سابقا وجهلها، أو اشترى سلعة بواسطة الخبر عن أوصافها لكنه خبر غير تام بأوصاف لا تصل لا تكفي في السلام، فحينئذ لا يصح العقد. لماذا؟ لعدم العلم بالمبيع، والشارع اشترط في صحة البيع أن يكون معلوما، لأنه قد نهى عن بيع الغرر، والمجهول في شرائه غرر. قال المؤلف: ولا يباع حمل في بطن. لو كان عندك شاة حامل فلا يصح أن تبيع حملها بدونها لوجود الجهالة فيه، لكن لو كانت تابعة فبعتك الشاة بحملها صح، لأن التابع لا يفرد بحكم، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ومثله: لا يجوز أن أبيعك ما في ضرع هذه الشاة. لماذا؟ لأنه مجهول، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. قال المؤلف: ولا مسك في فأرته. المسك نوع من أنواع الطيب، ويقولون بأنه يستخرج من دم ينعقد في بطن الغزال يسقط ويكون في مثابة الكيس، هذا الكيس يقال له الفأرة، فالوعاء الذي يكون فيه المسك يقال له فأرة. ولا يباع مسك في فأرته، لأنه قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فلا بد من إيضاحه وإظهاره. قال: ولا نوى في تمره. النوى الفصم أو العجم، كانوا يبيعون النوى من أجل أن تنتفع به البهائم، يرضخونه وتأكله، يأكله الفرس وغيره من أنواع البهائم، وكانوا يبيعون النوى، فإذا بيع النوى منفردا صح البيع، وإذا بيع النوى منفردا وهو لم يخرج بعد من التمر لم يصح. إذن لو أفرد النوى وجعل لوحده بدون أن يكون معه تمر صح بيعه لأنه معلوم، أما إذا بيع النوى مع التمر فهذا أيضا يصح لأنه تابع. أما لو بيع النوى وهو لم يخرج من التمر فحينئذ لا يصح لأنه مجهول. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة صحة البيع في هذه المسائل متى كان معلوما بالعرف، ولو لم يكن معلوما على التحديد وإنما يقول يكفي فيه المقاربة. قال لأنه معلوم بالعرف فلا يدخل في بيع الغرر. قال المؤلف ولا صوف على ظهر. الدابة يكون عليها صوف، يأتون بآلة تقوم بقص هذا الصوف فيباع الصوف لوحده. إذا لم يتم قص الصوف وكان لا زال على ظهر الدابة من غنم أو غيره فإن إذا لم يتم جزه فهل يصح بيعه وهو لا زال على ظهر الدابة أو لا؟ المذهب على أنه لا يصح ذلك. قد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر وبيع اللبن في الضرع، وعند ابن ماجه، لكن بعض أهل العلم يضعفه. ولذلك اختار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة جواز بيعه متى علم بحسب العرف. قال المؤلف وفجل ونحوه قبل قلعه. الفجل يكون في الأرض وينبت في الأرض ويظهر ورقه فوق الأرض، فقبل قلعه لا يعرف ما مقداره ولا ما حجمه، ومن ثم لا يصح بيعه للجهالة به. وذهب مالك إلى جواز بيعه متى كان ورقه معرفا بحجمه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. قالوا لأن أهل الخبرة يستدلون بظواهر هذه النباتات على بواطنها ويعرفونها، فالمقصود أن الجهالة مانعة من الصحة، فإن كان مثل هذا مجهولا لم يصح. قال المؤلف ولا يصح بيع الملامسة. المراد بالملامسة عدد من المعاني، منها أن يقول أبيعك ثوبا من هذه الثياب بعشرة، فأي ثوب لمسته فهو لك بعشرة. وهذه الثياب منها ما هو عالي القيمة ومنه ما هو منخفضها، فمثل هذا مجهول. ومن صور بيع الملامسة أن يقول بعتك هذا الثوب لكن لا يتم البيع إلا إذا لمست الثوب. قال المؤلف والمنابذة. فبيع المنابذة لا يصح ولا يجوز ولا يتم البيع، والمراد به أن يقول البائع أي ثوب طرحته عليك يا أيها المشتري يكون عليك بعشرة، وعنده ثياب كثيرة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والملابذة والمنابذة. وكذلك ورد في الحديث النهي عن بيع الحصات، وبيع الحصات أن يكون عنده سلع كثيرة فيقول ارمي الحصات على إحدى هذه السلع فالسلعة التي تسقط عليها الحصات تكون لك بعشرة، هذا أيضا مجهول. قال ولا عبد من عبيده، يعني لا يصح أن يبيع عليه عبدا مطلقا من العبيد، كان يكون عنده سيارات فيقول أبيعك إحدى سياراتي بمئة ولا يعين نوع السيارة، هذا مجهول، قد يعطيه السيارة عالية الثمن، قد يعطيه السيارة قليلة الثمن. قال المؤلف ولا استثناؤه إلا معينا، يعني لا يصح أن تبيع مبيعا وتستثني منه شيئا مجهولا. لو قلت أبيعك هذه الثياب إلا بعضها، البعض مجهول، وحينئذ لا يصح العقد لأن الباقي بعد هذا البعض مجهول. ومن شرط صحة البيع العلم بالمبيع. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، والثنيا يعني الاستثناء. قال المؤلف وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، لأن الاستثناء هنا معلوم، ولأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شاة واشترط البائع رأسها وجلدها وسواقطها. قال وعكسه الشحم واللحم، يعني لو باع شاة واستثنى الشحم لم يصح لأن الشحم مجهول، بخلاف الرأس والجلد والأطراف فإنها معلومة. ومثله لو باع شاة واشترط حملها فإنه لا يصح لأنه مجهول. قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وذلك لأننا لو اشترطنا إزالة غلافه الخارجي لأدى ذلك إلى فساده، ولأن أهل الخبرة يستدلون بظواهره على بواطنه، فصح بيعه بدون حاجة إلى أخذ هذا الغلاف. قال والباقلاء ونحوه في قشره، فالباقلاء حبوب صغيرة تكون في قشرها الأخضر، يجمع عددا من قشورها، عددا من حبات الباقلاء. فلو اشترطنا إزالة القشر لأدى ذلك إلى تلف الباقلاء، فصححنا بيعه في قشره. ومثله أيضا الجوز واللوز والحمص، فهذه لا بأس من بيعها في غلافها. قال المؤلف والحب المشتد في سنبله، يعني لا بأس أن تبيع الحب المشتد، يعني الذي غلظ، في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع الحب حتى يشتد ولم يشترط إزالته من سنبله. نقف عند الشرط السابع، لعلنا نقف عند الشرط السابع ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم بعد الصلاة، وننظر إن كان هناك شيء من الأسئلة، يكفينا ثلاثة أسئلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول هل يجوز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان القبول بصيغة الأمر في عقد النكاح كما جاز هنا في عقد البيع؟ خارج الدرس، في الدرس. بالنسبة لعقد النكاح أكثر الفقهاء يشترطون فيه ما لا يشترط في غيره، فخصوه بلفظ محدد خلاف عقد البيع، فبأي لفظ دل عليه انعقد البيع به. أما النكاح فهم يشترطون له لفظ التزويج أو لفظ الإنكاح، ولا يجيزونه بغيرهما. ولذلك حتى عند المعاصرين يصححون البيوع بواسطة الآلات الحديثة كالهاتف والفاكس والإنترنت، ولا يصححون عقد النكاح المعقود في هذه الآلات. ومثله أيضا في الكتابة في الزمان الأول. ولذلك لا يصح أن نقيس على عقد البيع في صيغه عقد النكاح. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز استعمال المسك المستخرج من بطون الغزلان ودمائها مع أن الدم المسفوح نجس؟ الدم المسفوح نجس، لكن هذا ليس دما، انفصل حال كونه مسكا، ومن ثم لا يصح أن يلحق بالدماء لأنه انعقد مسكا. ويدلك على هذا أن العسل جائز وهو خارج من النحلة، ويدلك على هذا استعمال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته للمسك. يقول هل يجوز الاستدلال بالقياس على جواز بيع كلب الحرث والحراسة على ما يجوز بيعه المنفعة كالحمار والبغل؟ هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف للنص. القياس الفاسد الاعتبار هو المخالف للنص، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. إذا تكرر هذا فإن ثمن الحمار والبغل ونحوهما جائز، سواء كان نافعا أو غير نافع، سواء كان مدربا أو لم يدرب بعد، بخلاف من أجاز ثمن الكلب المعد للصيد والحراسة ونحوهما. يقول هل يجوز الإكراه على البيع مع دفع الثمن بمثل قيمته في السوق إذا كان البائع لا يريد بيع السلعة إما استغلالا أو كراهية لبيع ذلك الشخص المعين؟ بالنسبة لمسألة الاحتكار، إذا وجد للناس حاجة في سلعة ولم توجد إلا عند شخص واحد، جاز لولي الأمر للقاضي أن يلزمه ببيع هذه السلعة لوجود الحاجة إليها، كما لو احتاج الناس إلى طعام ولم يوجد إلا عند زيد قد احتكره، فهذا المحتكر وارد ذمه في النصوص الشرعية، فقد ورد في الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، ومن هنا فإن إكراهه يكون بحق. ومثله أيضا الإكراه فيما يتعلق بما لو وجدت حاجة لطريق عام ونحوه. وأما إذا كان مالك السلعة غير محتكر والسلعة يوجد لها أمثال، لكنه لا يريد أن يبيع زيدا من الناس لمعنى في نفسه، إما يخشى من خصومة معه أو نحو ذلك، فهذا لا يجيز إكراهه على بيع السلعة، ولا يعد هذا إكراها بحق. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله